بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 30 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى 6 الانتساب المطور. وهي طبعا هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا وإياكم لما فيها من خير، وأن يجعل ما قلناه فيها يعني خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ونكمل الآن ما توقفنا عنده، فتكلمنا عن أنه تبدل الجملة من الجملة والفعل من الفعل. وأيضا آخر نقطة في المقرر هي إذا كان المبدل منه اسم استفهام أو اسم شرط، إذا كان المبدل منه اسم استفهام أو اسم شرط، فإنه يجب علينا أن نعيد مع البدل حرف الاستفهام وحرف الشرط. وانتهينا من الكلام في حرف الاستفهام، والآن بدأنا في حرف الشرط، نوضحه الآن هنا كما تلاحظون. نقول من يقوم؟ إن زيد وإن خالد أقوم معه. فهنا الآن لاحظوا، زيد هنا بدل من من؟ زيد بدل من من؟ وهذا البدل اتصل به حرف الشرط إن، حرف الشرط إن، وهذا هو حرف الشرط، هو الذي تضمن معناه اسم الشرط من. اسم الشرط الآن اسم شرط من متضمن معنى إن، لأنك تقول إن يكم خالد أقم معه، كأنك قلت إن يكم خالد أقم معه. فإذا لما جئنا بالبدل من اسم الشرط، ذكرنا قبل البدل حرف الشرط، ذكرنا قبل البدل حرف، وهذا لا بد منه، وهذا لا بد منه. يعني ما يصح أن تقول من يقوم زيد وخالد أقوم معه، ما يصلح. من يقوم زيد وخالد أقوم معه، لا بد أن تذكر مع البدل الحرف الذي هو تضمنه معنى اسم الاستفهام، معنى اسم الاستفهام أو اسم الشرط. وهنا من اسم شرط، في هذا المثال من اسم شرط. نقول البدل زيد، البدل هنا زيد، وهو بدل من اسم الاستفهام المتضمن من الاسم المتضمن حرف الاستفهام من. فمن اسم شرط متضمن، آسف، اسم شرط متضمن حرف الشرط إن، متضمن حرف الشرط إن. نقول وقد اتصل بالبدل، هذا البدل، وقد اتصل بالبدل حرف الشرط، حرف الشرط وهو إن. نقول ولا يصح أن تقول من يقوم زيد وخالد أقوم معه، هنا ما يصح هذا المثال، لأنك لم تسبق البدل حرف الشرط، حرف الشرط. تقول لا يصح طبعا أن تقول كذا دون إعادة حرف الشرط مع البدل. وبهذا انتهى باب البدل، وبه أيضا انتهى المقرر بفضل من الله سبحانه وتعالى. نتحدث الآن عن تطبيقات على باب البدل. نقول تدريبات على باب البدل، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. قال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه. الآن بعضه هنا إيش؟ توكيد بدل اشتمال بدل كل من كل. ما الجواب الصحيح؟ أو بدل بعض من كل. يجعل الخبيث بعضه، خبيث بعضه، هنا واضح أنه بدل بعض من كل، واضح بدل بعض من كل. الخيار الرابع صحيح، أنه بدل بعض من كل. أكرمتك أنت، أكرمتك أنت، أنت هنا ماذا؟ توكيد أو بدل أو عطف بيان. نقول هنا إيش الجواب الصحيح؟ أنها توكيد، أنت توكيد لفظي، أكرمتك أنت، فأنت توكيد لفظي. ولا يصح، ننتبه، لا يصح أن يكون بدل، لا يصح أن يكون أنت بدل من الضمير في الكاف، بدل من الكاف. لماذا؟ لأنه لا يجوز إبدال الضمير من الضمير، لا يجوز مطلقا إبدال الضمير من الضمير، إذن هو توكيد لفظي. أيضا لا يصح أن يكون عطف بيان. طيب إبدال الضمير من الضمير، ما الحكم فيه؟ قل جائز مطلقا ممتنع مطلقا، فيه تفصيل. ما الجواب الصحيح؟ دال الضمير من الضمير. الصواب كما قلنا لكم أنه ممتنع مطلقا، دال الضمير من الضمير ممتنع مطلقا. قرأت الكتاب جميعه، جميعه هنا الآن بدأ كل من كل، بدأ الاشتمال توكيد لفظي توكيد معنوي. جميعه هنا توكيد، طبعا واضح أنه ليس بدل كل من كل، وأيضا ليس بدل اشتمال، إما أن يكون توكيد لفظي وإما أن يكون توكيد معنوي، والصحيح أنه توكيد معنوي، توكيد معنوي، لأن التوكيد المعنوي ما يكون إلا بألفاظ مخصوصة معروفة، نفس والعين وكلا وكلتا وجميع وعامة وكل، هذه ألفاظ التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ، تكرار اللفظ. قرأت الكتاب بعضه، بعضه هنا بدل كل من كل، بدل بعض من كل، توكيد لفظي. الصواب هنا إيش؟ أو توكيد معنوي. الصواب ماذا؟ واضح أن الصواب هو بدل بعض من كل. قرأت الكتاب بعضه، فبعض هنا بدل بعض من كل، كما تلاحظون بعض من كل بعضه. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هارون الآن ما إعرابها؟ يقول بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل مباين، بدل مباين. نقول هنا الصواب أنه واضح أنه بدل كل من كل. هارون هو أخاه، أخاه هارون، فأخاه بدل كل من كل. وأيضا يجوز أن يعرف عطف بيان، ويجوز أن يعرف عطف بيان كما ذكرنا. وبالمناسبة بدل المباين من أنواع بدل المباين بدل الغلط، وبدل الغلط لا يقع في القرآن، ننتبه لهذا. بدل الغلط لا يكون في القرآن، لأن القرآن منزه عن الخطأ والسهو والنسيان. نقول إبدال الظاهر من الضمير الحاضر بدل كل من كل، إبدال الظاهر من الضمير الحاضر بدل من كل من كل، ممتنع مطلقا، جائز مطلقا، جائز بشرط. الصواب كما عرفنا أنه جائز بشرط، بشرط أن يكون الظاهر وهو الواقع بدلا دالا على الإحاطة والشمول. إذا الخيار الثالث هو الصحيح، الخيار الثالث هو الصحيح. طيب ثمانية، إبدال الضمير ضمير من الظاهر، نقول ممتنع مطلقا، جائز مطلقا، جائز بشرط. إبدال الضمير من الظاهر، إبدال الضمير من الظاهر، ما الحكم فيه؟ قلنا أن الحكم فيه أيضا أنه ممتنع مطلقا، ممتنع مطلقا. نقول إبدال الضمير من الظاهر بمعنى أن الثاني هو الضمير، يعني البدل هو الضمير والظاهر هو المبدل منه وهو الأول، نقول ممتنع مطلقا. وبهذا تنتهي تدريبات باب البدل، وأيضا به ننتهي من هذا المقرر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والنفع والفائدة، وأن ينفع بما كتب وما قيل، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يطرح فيه البركة والخير والتوفيق. يعني في نهاية هذه الحلقات أريد أن أنبه إلى تنبيهات مهمة وجديرة بعناية الطلاب والطالبات. أول أمر، هذا المقرر كتب على شرائح كما تلاحظون، جميع المقرر المطلوب مكتوب على شرائح، فأرجو وآمل من الطلاب والطالبات العناية بهذه الشرائح. وقبل أن نعتني بالشرائح لابد من مشاهدة الشرح، الشرح لابد أن يشاهد مشاهدة ليس فقط استماع، لأنني أثناء الشرح تلاحظون أني أؤشر في مؤشر، المؤشر المؤشر الكمبيوتر على الألفاظ، وهنا وهنا، وأتي بالمؤشر هنا وهناك، فهذه يجمع الطالب بين المشاهدة والسمع، وبه إن شاء الله يكون فهمه للنحو فهما صحيحا. أنه النحو يا أخوان وأخوات يحتاج لكي نفهم فهم صحيح ودقيق أن نتأمل، أن نستوعب، أن نكرر، أن نستمع أكثر من مرة، أن نشاهد أكثر من مرة، لا بد أن نبذل فيه الجهد. كثير من الطلاب والطالبات يشتكون من صعوبته ومن تشابهه ومن كذا. أنا أسأل الذي يسأل من الطلاب والطالبات، يسألون عن صعود، ماذا قدمت؟ يعني الآن هو صعب كما تقول، ماذا قدمت لك؟ كثير من الطلاب مع الأسف ما يذاكر النحو ولا كذا إلا قبل الاختبارات بأسبوع، الجيد منهم في أسبوع، بعضهم يوم يومين، كيف تحيط بهذا؟ ثم تأتي وتقول صعب طويل متشابه، هذه أعذار واهية. لا بد أنك تبذل من البداية، لا بد على الطالب والطالب أن يبدأ من أول الفصل الدراسي، يبدأ بعزيمة وصبر وهمة من البداية، حتى إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، لكنك إذا لم تعطي العلم شيئا فالعلم لن يأتيك منه شيئا. فلذلك هذا الأمر كثير من الطلاب والطالبات يشتكون من صعوبة النحو، والحقيقة أنه ليس هناك عيب في النحو ولا في علم النحو، وإنما العيب في الطالب الذي يقصر ويهمل ثم يلقي اللوم على الآخرين، هذه المشكلة كبيرة. أمر آخر، تنبيه آخر، تعرفون الإنسان يخطئ ويسهو أحيانا، وأنا أتكلم قد أخطئ كلمة مكان كلمة، سهو مكان سهو. في هذه الحالة إذا رأيتم اختلاف بين كلامي الملفوظ وما هو مدون في الشرائح، فالمعتمد الموجود في الشرائح، ننتبه هذه قاعدة، المعتمد الموجود في الشرائح، لذلك هذه أهمية الرجوع للشرائح. الملاحظة أخرى، كثير من الطلاب والطالبات يفرغون كلام الأستاذ، والحقيقة أنا ما أود أن يفرغ كلامي الذي أقوله، أنا يكفيني الموجود في الشرائح، هو يكفي إن شاء الله، وفيه خير وبركة وغنى، لكن المطلوب من الطالب والطالبة أن يشاهد هذه الشرائح ويعلق عليها، يعني يصورها تكون معه بين يديه الشرائح، ويشاهد الشرح ويعلق، يكون معه ورقة وقلم ويعلق بعض التعليقات من الشرح التي تنفعه وتفيده. أما أنه يجلس يفرغ كلام الأستاذ فهذا غير عملي، وقد رأيت بعض المذكرات المفرغة فيها أخطاء كثيرة وفيها أمور بدل ما تكون توضح تزيد الأمر إبهاما، لأن الكلام الذي يلقى شفويا غير المكتوب. يعني أنا لما أتكلم كلام وأريد أن أكتب كتابة، لا أكتبه بهذه الطريقة، ما يمكن أن أكتبه بطريقة الإلقاء، طريقة الإلقاء تختلف عن طريقة الكتابة. لذلك لاحظوا الفرق بين كلامي الشفوي والموجود على الشرائح، فرق كبير. فلذلك هو المعتمد ما هو موجود على الشرائح. هناك أيضا تنبيهات، منها التدريبات، يعني التدريبات التي في نهاية كل باب، هذه مهمة، وعلى الطالب والطالبة أن يعتنوا بها كثيرا ويعرفوا الحل فيها والإجابات فيها، لأن لأمور أهميتها لأمور. الأمر الأول لأنها تقيس مقدار فهم الطالب مما سبق دراسته، فهو يختبر نفسه فيها، ثم بعد أن يعرف يأتي بالحل الموجود، لأنها أيضا هي تدريبات محلولة. الأمر الثاني أن هذه التدريبات قد يأتي منها في اختبارك النهائي بعض الأسئلة، فأنك تنتبه لها. الأمر الآخر أنها من طريقة الاختبارات، يعني تعودك وتجعلك فاهم وعارف لجو الاختبار، ما تكون لما تأتيك الأسئلة ستختبر تتفاجأ أو تعتقد أو يعني تكون الأسئلة الاختبار غريبة عنك، لا، ستجد أن أسئلة الاختبار هي غريبة مما عذرك في الشرائح. نقطة مهمة جدا وهي النحو ودراسة النحو وفهم النحو. الحقيقة كما قلت لكم قبل قليل، يعني كثير من الطلاب والطالبات يشتكون من صعوبته ومن عدم فهمه وكذا. لماذا؟ السبب في ذلك حقيقة لأنهم يقيسون النحو على بعض المواد، بعض المواد ممكن الطالب لما يقرأها قراءة مرة أو مرتين يفهمها، ويمكن لما يقرأها قراءة مريحة يفهم ويستوعب، لكن النحو لا. حقيقة النحو خاصة في البداية، يجب أنك الطالب يقرأ مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات بتأمل وتمعن حتى يفهم. إذا لم يفهم، إذا وجد أنه استشكل عليه الأمر، عليه أن يعود إلى أستاذه، يسأله المختص، لأنه من خلال ما يسأل ثم يجد الإجابة تنفرج عليه كثير من الإشكالات وتتضح عنده الأمور. أما أنه يترك أي شيء يشكل عليه يترك بدون سؤال، ستتراكم عليه الأخطاء، ستتراكم عليه الأوهام، ستتراكم عليه الصعوبات، حتى يجد نفسه أمام طريق مسدود أمام النحو. لذلك كثير من الطلاب يقول أنا لا يمكن أن أفهم، وهذا أيضا تصور خاطئ لكثير من الطلاب. تصور خاطئ، لماذا لا يمكن أن تفهم؟ أنت مثلك مثل غيرك، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرات مثل ما أعطى غيرك، لكن غيرك بذل واجتهد وفعل الأسباب وحصل، أنت لابد عليك أن تفعل مثله وتجد وتجتهد وتحصل. أيضا أمر آخر وهو مهم، أننا لا ندرس النحو من أجل الاختبار النهائي أو من أجل الشهادة. والحقيقة أن هذه مطالب مهمة للطالب، يعني أنا لما أذاكر من أجل الشهادة أمر معروف ومتاح، أيضا من أجل النجاح هذا أمر أيضا مستحب، لكن على الطالب أن يجعل نظرته نظرة بعيدة وأكبر من هذا، لأن النجاح ممكن يحصل بأقل الأسباب وبأقل تعب. لكن الذي يذاكر أو يستوعب يريد فهم النحو من أجل أمر آخر، وهو من أجل التعامل مع النصوص المقدسة، التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، والتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يلزمه أن يبذل الجهد أكثر، وأن يستوعب، وأن يعرف مدى أهمية هذا النحو، لأنه هو الآلة، هي الآلة التي إذا كانت هذه الآلة قوية عندك ومتمكن فيها، فإنك ستكون متمكنا في موادك الأصلية. أنت طالب شريعة، المواد التخصص عندك الفقه وأصول الفقه، وأيضا التفسير، وأيضا الحديث وشروح ومصطلح الحديث، هذه المواد غايات التفسير والفقه وكذا، هي غايات. أنت لن تستطيع الوصول إلى الغايات إلا بعد أن تتمكن من الآلة، تتمكن من الآلة، وهذه الآلة هي علم النحو. لذلك تجدون علماءنا الأوائل وعلماءنا الآن تجده متمكن في علم الشريعة واستنباط النصوص وفهمها فهما صحيحا دقيقا. لماذا؟ لأنه يملك الآلة، هذه آلة الفهم. فلذلك النحو هو حقيقة ليس علم شهادة وليس علم اختبار، وإنما هو علم حياة وعلم فكر. تجد الإنسان ناضج في فكره، ناضج في تفكيره، ناضج في كلامه، ناضج في استنباطاته، إذا كان مستوعبا لهذا العلم وعارفا أصوله وقواعده حق المعرفة. فإذا عرفنا أن هذا العلم بهذه الأهمية وهذا القدر، فعلينا أن نبذل كل ما نستطيع من جهد من أجل تحصيله. ولو لم يأتنا من فائدة هذا العلم، هو علم النحو، إلا ضبط القرآن الكريم وقراءته قراءة صحيحة، لكفى هذه ثمرة. كونك تقرأ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تقرأ قراءة صحيحة وتعطيه حقه من الإعراب، هذا هو أعظم، هذه أعظم غاية وأعظم مقصد يرجوه المسلم والمؤمن. فلو لم تكن إلا هذه لكفت. فيعني أوصيكم ونفسي بهذا الأمر، جدوا واجتهدوا عليه، وأكد مرات ومرات على الشرائح وما كتب فيها، وأيضا أؤكد على الاستماع والمشاهدة. لا يكتفي الطالب بالاستماع فقط، المشاهدة لا بد أن يشاهد، خاصة لما تكون الكاميرا على الشرائح، تكون الكاميرا على الشرائح، هنا يلزمك الطالب أن يشاهد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة أنك تجد الأستاذ المادة في بيتك يشرح لك في الوقت الذي تريده، في المكان الذي تريده. فليس بعد هذه يعني نعمة. حتى طلاب الآن، طلاب الانتظام في الجامعة، لم يحصلوا على هذا الأمر. هذه ميزة كبيرة علينا أن نستغلها. لذلك وهذا الكلام أقوله لأني حقيقة تفاجأ من كثير من الطلاب والطالبات، تجده يسأل قبل الاختبار بيوم ويومين، يقول يا أستاذ ما الشرائح؟ أنا سبق أني شرحت مقرر المستوى الثاني، ووضعت وضعته في شرائح مثل ما وضعته هنا الآن في هذا المستوى. يسأل يقول يا أستاذ ما الشرائح؟ ماذا تقصد في الشرائح؟ وهذا والله مؤسف. الإنسان الأستاذ يعني بذل وقت وأتعب نفسه واجتهد في تنسيقها وترتيبها من أجلك أنت أيها الطالب، ثم تسأل في قبل الاختبار بيوم ويومين تسأل عن الشرائح ما هي، يعني خير كثير فاتك. ويا أخوان وأخواتي، هذه السنوات والفصول هذه هي ستحدث في حياتك يعني تغيير كبير جدا جدا، بشرط أن تستغل هذه السنوات القصيرة التي ستذهب بسرعة سريعا، تستغلها بالتحصيل، تحصيل العلم، جد واجتهد في تحصيل العلم. لا لا لا لا يكون لا هناك أولوية قبل هذه الأولوية، قبل تحصيل العلم ستجد أنك قد استفدت كثيرا. والحمد لله كما قلت لكم، يعني تجد الدكتور في الشريعة في تفسير، الدكتور المتخصص في الفقه، الدكتور المتخصص في أصول الدين، تجده في بيتك يتكلم ويشرح لك في الوقت الذي تريده. ما بعد هذه نعمة، فلا بد أن نستغلها الاستغلال الأمثل واستغلال الصحيح. وأنبه إلى المذكرات المفرغة، هذه يجتهد فيها الطلاب والطالبات ويفرغون، وقد اطلعت على بعضها وأحزنني كثير ما فيها من أخطاء ومن أمور، حتى أن بعض الطلاب في موقع تدارس، وأيضا أنبه إلى أمر مهم نسيته الآن أذكره، وهو الموقع تدارس لابد من تفعيله والدخول إليه دائما، كل يوم تدخل فيه وتسأل، تضع أسئلتك وتشارك وتقرأ الأسئلة والإجابات على الأسئلة، وأيضا اللقاءات المباشرة احرصوا عليها، فيها اللقاءات المباشرة مع الأساتذة فيها خير عظيم وفيها يعني فوائد. يعني حقيقة أني أأسى لكثير من الطلاب أن يفوت مثل هذه الفوائد، وقد يعني استغربت أن يعني في نهاية اللقاء الأخير كنت مع الطلاب، في اللقاء الأخير يأتيني مجموعة من الطلاب ويسألون متى بدأت هذه اللقاءات وكيف أدخل على هذه اللقاءات اللقاءات المباشرة، فيسأل بعد فوات 10 لقاءات أو 12 لقاء يسأل كيف يدخل وكيف. وهذا والله يعني أيضا من الغبن الذي يحصل للإنسان، أنه يجد الأستاذ يدخل مباشرة والأستاذ مستعد لبذل كل ما يريد ويقول ها للطلاب هاتوا أسئلتكم أعطوني ما عندكم، فما يجد. أحيانا يدخل الأستاذ ما يجد إلا طالب أو طالبين، وأحيانا ما يجد أحدا. كيف هذا يعني؟ تستغرب من هذا الأمر. فيعني هذه الأمور التي أحببت أن أنبه لها. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا والآخرة، وأقول وأختم هذا الكلام بالإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى قدر الاستطاع، نجاهد أنفسنا في الإخلاص لله سبحانه، لأن هذا هو الذي يبقى وهو الذي نجده أمامنا يوم القيامة، فيكون الطالب جهده وعمله لله سبحانه وتعالى. ومن أخلص لله سبحانه وتعالى يسر له أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك أنا أوصي نفسي أولا لأنني مقصر في هذا، وأوصي أيضا أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.